انتوا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دلكم على حد يقول لكم ويعرفكم. احنا ممكن كنا في قاعدة واحدة بس يا حيوان بس يا كذا بس يا ونقعد نشتم في بعض. ممكن في قاعدة واحدة انا شتمت 50 مرة. انتوا عارفين يعني ايه 50 مرة انا قلت لفظ مش كويس واحنا بالنسبة لنا عادي، بس يا متخلفة بس يا هبلة الكلام اللي احنا بنقوله في التليفونات او في قعداتنا. انتوا متخيلين الشتايم دي؟ متخيلين الشتايم دي لو في قاعدة واحدة كل واحدة قالت 50 لفظ مش كويس، 50 لفظ في 21,000 يوم، انتوا متخيلين الرقم احنا دخلنا في كم؟ احنا دخلنا على 1,000,000 سيئة، 1,000,000 سيئة. اقف قدام ربنا بمليون سيئة. احنا بعضنا للأسف بيقول الكلمة وهو مش واخد باله ان الكلمة دي امرها كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا اتعجب جدا، مثلا بنات قاعدين مع بعض في النادي، انا كنت راح عندي درس في نادي الجزيرة ومعدي على قاعدة وبنت معديها كده، انا راح القاعة عشان عندي درس، ففي طرابيزة كده معدي من جنبها انا والحاجة امال، فقامت واحدة بتقول عارفين البنت اللي ماشية هناك دي؟ دي شمال. الكلمة دي مصيبة. شوفوا كلمة سهلة جدا على ألسنة الناس، عادي جدا راموا الكلمة كده وخلاص، بس الكلمة دي مصيبة. شرع ربنا سبحانه وتعالى وبيطبق نجيب اللي قالت الكلمة دي تتجلد في ميدان عام قدام الناس كلها 80 جلدة علشان اتكلمت عن عرض حد وهي بالنسبة لها عادي. بعض الناس قاعدين في النادي مش واخدين بالهم ان القعدة اللي مليانة غيبة ومليانة نميمة ومليانة كلام على اعراض الناس اللي مش موجودة، اصل عادي يعني ايه المشكلة احنا عملنا ايه يعني، وتفضل بقى فرح ده فلانة عملت وفلانة سوت وصفتها وعملت وسوت، قاعدة نص ساعة تتكلم وفي الاخر متقيلة ايه احنا بقى مش عايزين نتكلم في عرض حد بقى بعد نص ساعة. دي مصيبة. ويفاجأ الإنسان يوم القيامة مفاجأة كبيرة جدا إن في عنده جبال سيئات، يقول يا رب أنا ما عملتش ده، أنا ما عملتش ده. عايز أقول لكم حاجة، في أنموذج دايما من البنات معانا في المدرسة ومعانا في النادي ومعانا في الرحلة أنت ما بتحبيش أبدا تقربي منها نظرا لأن لسانها صعب تبعد عن، أنا مش طايق أقعد معها أصلا، أنا أقول له أشوفها أصلا كده جسمي بيقشعر أصلا. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، بيقولوا له في يوم في واحدة يا رسول الله هنا تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير. واحدة بالحال ده وضعها ايه عند ربنا على طول؟ سألوه بس عندها مشكلة صغنطوطة قد كده. عارفين المشكلة الصغنطوطة دي ايه؟ الا انها تؤذي جيرانها بلسانها، حد لسان وحش قوي قوي قوي. عارفين النبي قال ايه؟ قال لا خير فيها، هي في النار. ليه؟ لان للاسف ما عندهاش كنترول على لسانها، سايبه لسانها يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه. فالنبي يقول طب فين الصلاه بتاعتها؟ فين الصيام؟ وفين القيام؟ وفين الصدقات؟ بقت مشكله. علشان كده انا دايما بلفت انظاركم، سيدنا النبي كان بيقول للسيدة عائشة يا عائشة إياك ومحقرات الذنب فإن لها من الله طالبا، يعني ربنا يسألك عليها حاجة حاجة كلمة كلمة. لا أنا لازم أخد بالي من الكلام ده، صعب جدا إن أنا أحمل كده. بعض الناس بيستقل قوي إنه مثلا هو بيكلم والده أو يكلم والدته إنه يرد ويرد على الأم كلمة بكلمة وتبص لها من فوق لتحت وتزعق وتشخط وتنطر، وبعد كده يتدخل الأب يا بنتي عيب ما ينفعش تعملي كده، تقولوا أنا عملت إيه ما هي اللي بدأت. أنتوا متخيلين؟ أنتوا متخيلين؟ يعني بعض الناس بيبقى شايف الكلام ده عادي، شايف الكلام ده عادي، إيه المشكلة يعني؟ وتلاقيها وقاعدة مع صاحبتها عمال أنا بكلمكم على اللي أنا كنت شايفه وعايشه وحضره وبشوفه من صحابي والناس اللي حواليا ويجوا يحكوا لي ده احنا عملنا ده احنا سوينا. أنا أفاجأ إن هو عمل مشكلة كبيرة جدا مع والده أو عمل مشكلة كبيرة جدا مع والدته وهو مش مقدر إن اللي عمله ده كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. الرد على الأب أو الرد على الأم

وبعد كده زوجة الشيخ وبنات الشيخ لما بيكون في واحدة هي اللي بتسأل بيكونوا موجودين. فالشيخ بيقول لبنته معلش قدمي واجب الضيافة لأختك. فبتقول له معلش يا فضلت الشيخ أصل أنا صايمة. أصل أنا إيه؟ صايمة. وهستأذنك بس أمشي لأن والله بالليل كنت بصلي قيام كتير قوي. فأنا محتاج إن أنا أروح أريح شوية. فالشيخ وجد إن البنت فيها خير كبير قوي. صايمة وقيام ليل. قالها يا بنتي طب معلش أنا عندي سؤال. صيام وقيام فقالت للشيخ أيوة إيه هو هو هو كده غلط أنا مامتي كده. طبعا إحنا بنتكلم على واقع اسكندرية والقاهرة اللي هو بعيد تماما عن الواقع بتاعنا طبعا. أنا مامتي كده خالتي كده عمتي كده صاحبتي كده جارتي كده الواقع اللي أنا عايشة فيه كده هو كده غلط. فالبنت من جواها فيها خير ولا لأ بس مشكلتها إيه هي مش عارفة. فبعض الأوقات بتكون البنت مش عارفة والمشكلة الأكبر إن هي بتكون بتعمل حاجة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. متخيلين البنت اللي في يوم من الأيام كاشفة شعرها ونازلة بلبس سيء جدا وإحنا بنقول يا رب يهدي بناتنا وبنقول الكلام ده من باب إن إحنا خايفين عليها. عايز أسألكوا سؤال. تخيلوا تخيلوا البنت دي كم شاب في الكلية وهي معدية بص عليها وكم شاب في الكلية لما شاف المنظر ده قال أنا اللي هوقع البنت دي وكم شاب في الكلية أعجب بيها وحبها وكم شاب في الكلية تعلق بيها وكم شاب في الشارع بص لها وهي راحة وهي جاية. هل تتخيلوا إن كل واحد نظر لها نظرة مش كويسة اتكتبت على الإنسان نظرة واحد واتكتبت على البنت زيها بالظبط؟ لأن زي ما النبي علمنا إن الدال على الخير كفاعله علمنا إن الدال على الشر كفاعله وهي اللي فتح الباب للأسف. فهنا احنا بنخاف عليها قوي ونقول لها لا يا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اوعوا في يوم من الأيام يبقى فيه تهاون في أمر الزي الشرعي أو الحجاب المتعلق بالبنت المسلمة. هي شايفة أن الأمر بسيط وأن الأمر عادي مع أن الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى لا الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا جدا جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان بيقول صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما. ففي أصناف هتظهر في الأمة الأصناف دي من أهل النار لم أرهما. الصنف الأول أقوام معهم سياط يضربون بها الناس بلطجية عمالين يؤذوا ده ويؤذوا ده. طب والصنف الثاني قال نساء كاسيات ها عاريات. يعني ايه كاسيات عاريات؟ اختلف تأويل العلماء على قولين. هل هي مثلا كاسية بس عريانة يعني لابسة مثلا حاجة بكم شيفون طويل كده فهي لابسة في كم بس الكم مبين كل حاجة؟ هل هي لابسة في الفرح اللي كان على مكان معين ولابسة هدوم بس عريانة تماما؟ هل هو كده ولا يكون للمعنى التاني ان هي لابسة بس الهدوم ضيقة قوي قوي قوي فمفصلة الجسم قوي قوي قوي فهي لابسة ومش لابسة؟ ولكن ان تتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصنف ده ما يخشش الجنة لازم يتعذب الاول على الذنب ده. وده اللي يخلينا دايما نقول انتوا دوركم مع صحباتكم. احنا بنكلمكم بس في صحبات ليكم ما يعرفوش الكلام ده. احنا عايزين ننصحهم ونقول لهم بالله عليكم خدوا بالكم خدوا بالكم لان الامر مش بسيط الامر مش سهل. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم. من الحاجات برضو اللي في بعض الاوقات احنا بالنسبة لنا بتبقى عادي شوية ومش مشكلة يعني وربنا غفور رحيم ان انا ممكن اطنش صلاة من الصلوات. ومش اطنش هنا بمعنى ان انا اخر ولكن اطنش هنا بمعنى ان انا ما صليتهاش اصلا النهاردة واول ما روحت البيت بعد يوم طويل من الدروس ماما بتسألني انت صليتي؟ تقول لها الحمد لله صليت كل صلوات في وقتها والله ربنا يعني طالع علي الحمد لله. ده انا بنتك يا ماما انا بنتك. هي في الموقف ده عملت ثلاث حاجات غلط والثلاث حاجات كبار. اول حاجة